بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد حبيب القلوب وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي وصل وسلم على رسول الله صلاة وسلام عليه وسلم. وبعد الله السليم من تفضل منا صلاة الله تفضل منا صلاة تفضل منا صيامنا تفضل منا قيامنا تفضل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا عليك. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا عليك. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير وارزقنا فيه بكل خير وارزقنا بعده بكل خير. ولا تجعلنا نفرح الا وتفرط لنا وتجاوزت عن سيئاتنا. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون نواصل الحديث عن محبطات الأعمال. وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع محبط من محبطات الأعمال كان في عهد وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا من حديث في صحيح البخاري لما كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا، وذلك في واقعة ذكرتها في المحاضرة السابقة حينما رفع كل منهما صوته، وكان ذلك في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان علو الصوت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالطبع يكون الصوت عليه بقى أشد وأنكى، رفع الصوت في مجلسه صار وعد بنص القرآن الكريم من محبطات الأعمال من محبطات الأعمال. من أجل هذا قلت لكم بعدما نزلت هذه الآية الكريمة كان راوي الحديث وهو عبد الله بن الزبير قال قولا خاصة فيما يتعلق بشأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا يمكن كما قلت في خطبة الجمعة في الأمس، هذا هو المسلم الشعر، المسلم الشعر الذي إذا ما سمع أمرا لله أو نهيا لله أو أمرا لرسول الله أو نهيا لرسول الله سرعان ما يستجيب وسرعان ما يلتزم. التردد في أوامر الله ورسوله وفي النواهي هذا ليس من شأن المؤمنين. الكل لما أرى لما أشوف لما أقتنع كل هذا أيام في الإيمان عن المرء. وكما قيل أن الله حكم القضية فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرين. مش من حقهم حتى لما أشوف تبعت بكم قلت أنا مسلم، معنى هذا أنك استسلمت لله وللرسول فليس لك الخيار، وإنما يجب عليك الالتزام. صحابة الله تعالى عليهم أجمعين ما وصلوا إلى درجات العلى، وما استحق الواحد منهم أن يقول النبي عنه هذا من أهل الجنة أو يثني عليه بما هو أقل أو بما هو أكثر، ما استحق هؤلاء أن يصلوا إلى هذه المكانة ولا إلى هذه المنزلة إلا بسرعة استجابتهم لله وللرسول. وإحنا الآن ما بنستحق الضياع والوضع تحت الأحجار والضنك الذي نعيش فيه إلا بعدم التزامنا لا بما جاء عن الله ولا بما جاء عن رسول الله. وما أكثر المتنطعين الذين لا يلتزمون لا بأوامر الله ولا بأوامر الرسول. ولو ذهبت إلى مبتدع أو مخالف للقرآن والسنة وتلوت عليه القرآن كله وأسمعته السنة كلها ما في رأسه هو في رأسه، وما يريد أن يفعله هو يفعله، واتباعه قائم وعجاجه قائم والحراف مع الدين قائم. أما هؤلاء ما كانوا يتجاوزوا النص القرآني، لا تجاوزوا السنة خلاص. فلما نزل هذا القرآن ونزلت هذه الآية التي تتلى، شوف عبد الله بن الزبير يقول: فكان عمر بن الخطاب لا يكلم النبي بعدها إلا همسة، وما كان النبي يعلم منه إلا بعد أن يستسلم. يا ونظره إلى المسلمين. أولا يفيد الحاضرين ويفيد الداخلين. الداخل حينما يأكل يدرك أن الصلاة قد انقضت خلاص خلاص. بأولا والحاضرين كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الموجودين، وهذه سنة لكل إمام راتب، فتسلم وتروح باصص في الفلان في العلان، وأنت تعلم أنهم يعني يحرصون على الصلاة معه. من كان مريضا عناه، ومن كان في حاجة أعناه، ومن كان في سفر دعونا له، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتقد ثابت بن قيس فيسأل عنه أين ثابت، فقال يا رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله أعلم لك علما. احنا من العرب سنبيت ليه، لكن نروح ونسأل أعلم لك علما. فذهب إلى بيت ثابت، فلما دخل عليه رآه جالسا منكس الرأس حزين، كل الأرض غرقت، بيته تهد، عياله ماتوا، فيه سبحان الله. فرآه منكس الرأس حزين، فقال ما بك ثابت؟ فيه فقال له ثابت قد علا صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبط عملي وانا من اهل النار. هو جمهور الصوت كان اذا ما تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوت، وفي طبيعه فيه جمهور الصوت، وما كان يقصد وما كان يسوء ادبه وما كان يسوء تصرفه، وانما كان جمهور الصوت. فلما نزلت هذه الايه انت احبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ولبيتم قلبه لمن على صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، فهو كان صوته يعلم، وهو يعلم هذا يقينا، فايقن تماما ان عمله قد حبط. كثير من الناس لا يعنيها هذا، لا يعنيها هذا، قل يا راجل العمل تعبنا ربنا يغضبان عليه، خلي الملائكه في العلن كذا كذا، وكانه لا يسمع شيئا عن الاطلاق. لكن هؤلاء كانوا يهتمون كثيرا بامر اخرتهم. فشفت شديد منكس الراس حزين، لاني الايه بيعتقد ويوقن انها تتعرض له، لانها تعرضت لمن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان اذا تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم على صوته. فقام رجل من عنده وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما قاله ثابت. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اني ثابت خلاص يقول حرق عملي وانا من اهل النار. قال اذهب اليه وبشر، اذهب اليه وبشر ان عمله لم يحبط وانه من اهل الجنه. فهذا يفسر اخباره ان طلع خير صوت، هذا ليس بقصدي، ان النبي يقول ان عملك لم يحبط وانك من اهل الجنه. شوف الصحابة رضي الله تعالى عليهم اجمعين، اولا هذا الحديث فيه دلالة على ان لما تيجي بعض الناس لما يجي يتكلم يقول لك الذين بشروا بالجنة عشرة، صح؟ حتى لما بيعملوا مسابقات كان عدد المبشرين بالجنة اللي عامل مسابقة مش فاهم، مش فاهم حاجة، انا بقول لك من الاثنين، والمسابقة دينية مش فاهم حاجة، لكم عدد المبشرين بالجنة؟ تروح تكتب له بيه جم الصحيح المبشرون بالجنة كثير والله كثير والله. طب الذي قال يخرج عليكم الآن رجل من الآن الجنة، وطلع واحد غير العشرة خالص، غير العشرة خالص خلاص، والذي قال امرأة أنت شهيدة وأنت من أهل الجنة، غير عشرة خالص، والحديث اللي معانا ده ثابت بن قيس ما هوش من العشر المعروفين، ومن وراء قال اهل العلم العادة جرت ان يقال العشر المبشرون اي العشر الذين جمعوا في حديث واحد، يعني لم يعد يروح عدد العشر دول مع بعض. قال ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ولي يذكر حتى اتم العشر. فعشان لا فهم صحيح العشر الذين ذكروا في حديث واحد وقد بشروا بالجنة يبقى هم دول، لكن كما يقول اهل العلم رجال ونساء، رجال ونساء. فالذين بشروا بالجنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير كثير، أكثر من عشرة بكثير، ولكن درج أو علمنا وأصبح عندنا يدعى الجلعة عشرة مبشرون ورد بهم حديث واحد، ذو الجمع في حديث واحد، ولكن هذا لا يكفي أن غيرهم قد بشر بهم، قد بشر بهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلانا تصدق قليلا وكذا وكذا ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال يا رجال يا رجال بشرها يا رجال. فالذين بشروا بالجنة رجال ونساء كثير، ولكن ما ينبغي أن تعلمهم إن المذكور العشرة، العشرة الذين ذكروا مرة واحدة بس. بسمع عنه كلين، بسمع عنه كلين. لما أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ويقول له لم يحبط عملك وأنت من أهل الجنة، وأنت من أهل الجنة، لا لا لا أسمع الله لأصل تعالى وإنك من أهل الجنة، يقول أنا سبت مالك. فكان ثابت يسير بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة، خلاص النبي قال أنت من أهل الجنة، خلاص النبي هيدلس هيدل. طيب ودي مين يطلع لما، ودي مين يطلع لما، علموها عند الله، والله يطلع نبيه على ما يشاء، خلاص. فكل كان يسير بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة. ولذلك لما كان يوم اليمامة في القتال مع مسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب فتنته كانت شديدة، فتنته كانت شديدة ليست بلهينة وليست بالسهلة، وأتباعه كان كثير، للأتباع الهوى دائما بيبقوا كثير، أتباع الهوى والضلال دائما بيبقوا كثير، وهذا شيء نص عليه القرآن الكريم، وانقطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأكثرية فسدان فسدان تنبع فيه كان القتال معه ليس بالسهل ولا بالهين ولا بالعلم، ولذلك كان المسلمون يحدث لهم كره وفره ما إلى هذا. ففي يوم اليمامة رأوا ثابت بن قيس قد تحنط حطيب ولبس كفناه، هي يصلح إن لما يموت الدفن فيها بيض وغبالة، ظبط نفسه وهجم على أتباع مسيلمة يضرب ويضرب حتى لقي ربه شهيدا، فصبر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة. هذه كلام أخلاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه إن شاء الله تعالى. أنا يعني في المحاضرة القادمة اللي هي بعد غد إن شاء الله يوم الاثنين أتناول حديث يمكن هو بعيد بعض الشيء عن محفظات الأعمال، ولكن هو سيرد أيضا في محفظات الأعمال كما سوف أبين لكم، ولكن فعلا شيء كان بعيد عني لكن أحد الإخوة لفت نظري إليه. حديث صغير قبل كده لكن شرحه هيحتاج إلى وقت طويل، وهذه هي السنة وجمال السنة. حديث دائما نحن بنردده ونكرره ونسمعه كثيرا ولا نلتفت إلى شيء فيه، ولكن أنا واحد من الناس مثلا كنت أعتقد إن الناس فهمة إيه الفرق، لكن السؤال ده صحابي إن ممكن كثير من الناس ما بقاش عارف إيه الفرق، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. أنا كنت معتقد الناس عارف إيه الفرق بين الضرر والضرار، اتضح لي الناس مش عارفين، وبتقول الناس عارف إن كل الناس بتردد صحيح وأنت بس فاهمين فاهمين، ولكن اتضح لي أخ كان بيتكلم معايا فقال لي والله لا احنا فاهمين نحن نقول بس شرطين. صحيح ايه الفرق بين الضرر والضرار؟ الحديث ده مش عاوزين كلكم بتقولوا الفرق بتقولوا صح صح بتقولوا الحديث بيقول لا ضرر ولا ضرار. الاثنين واحد؟ الاثنين واحد يعني؟ طب يكون ايه الفرق بينهم تفتكر؟ والضرار مش هدور نفس دور الحريم؟ طب ايه الضرار؟ طب ايه الضرار؟ ده اخوي ايه انت يعني دي فلسفة دي فلسفة دي فلسفة لا ايه الفرق بين النار والضرار؟ اقول ان شاء الله تعالى بتبقى عايز تعرف الفرق والشرط انه الفرق له شرط وعشان كده بقول شوف هما كلمتين لا ضرر ولا ضرار. الكلمتين دول هنقعد فيهم محاضره بتمامها قد تقارب الساعه. الكلمتين دول لا ضرر ولا ضرار تعرف ايه الفرق وتاخد امثله حيه من السنه وبيان السنه وجمال السنه ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى في هذا التوقيت بعد صلاه العصر ان شاء الله وقدر نعم. الكلام واضح يوم الاثنين بعد صلاه العصر. لا بتقابل انت يا شيخ انت صايم صح؟ العصر الثالث يوم الاثنين بعد غد ان شاء الله تعالى واكتفي بهذا القدر. يعني انا اجلس ولا استطيع الجلوس. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم. Thank you.